يا فرحة اللي علينا بالبشاير هي ضوي بالنور ليالينا وعلى عرساننا طري يا فرحة اللي علينا بالبشاير هي ضوي بالنور ليالينا وعلى عرساننا طري لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا And